نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلينا من أحد الإخوة المستمعين آثر فيها عدم ذكر اسمه. أخونا عرضنا جزءا من أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة له جمع آخر من الأسئلة، فيسأل سماحتكم شيخ عبد العزيز ويقول: هل صحيح أن ثواب العمرة أو الحجة تصل إلى الميت وترفع درجاته في الجنة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الحج عن الميت والعمرة عن الميت من أفضل القربات، وينتفع بها الميت المسلم كثيرا. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مرات كثيرة، فقال للسائل: حج عن أبيك، وللسائل: حج عن أبيك، والآخر: عن أمك. وسأله آخر قال: إني لبيت على شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فالناس أقسام، منهم من قد حج الفريضة وحج وأدى العمرة الفريضة، هذا إذا حج عنه يكون نافلة، وإذا اعتمر عنه يكون نافلة. حج عنه أخوه أو أبوه أو قريب له أو أخ من أخوانه في الله، كل ذلك طيب، وهكذا العمرة. وإذا كان ما أدى الحج ولا أدى العمرة، فإن الذي يحج عنه يكون قد أدى عنه الفريضة، وهكذا العمرة يكون قد أدى عنه عمرة الفريضة. وعلى كل حال، المأجور والميت مأجور، كلاهما مأجور. هذا عن عمله الطيب وإحسانه إلى أخيه مأجور، والميت مأجور بذلك. وهكذا الصدقة، وهكذا الدعاء، تصدق عن أخيه يؤجر هو والميت جميعا. وهكذا إذا دعا لأخيه الميت يؤجر هو وينتفع الميت بالدعاء. نعم. جزاكم الله خيرا. إذن الأعمال الصالحة تنفع الميت وترفع درجاته في الجنة كما يقول. الأعمال الصالحة التي شرع الله فعلها عن الميت، الله أكبر، من حج أو عمرة أو قضاء دين. نعم. أو دعاء أو صدقة عنه. نعم. جزاكم الله خيرا. إذن هناك أعمال لا يصح أن يعملها الإنسان عن الميت، مثل الصلاة عنه ما شرعت، الصلاة عنه. نعم. أو القراءة عنه. نعم. لم يرد في الشرع ما يدل على شرعيته. بارك الله فيك. الصوم عن تطوع. جزاكم الله خيرا. الواقع سماحة الشيخ أن الناس يخلطون بين هذا وذاك، لعلها مناسبة أن تتفضلوا بتوجيه المسلمين في هذا الموضوع. الذي ثبت عندنا بالشرع أن الميت ينتفع بالحج عنه. نعم. وبالعمرة عنه وبالصدقة عنه وبالدعاء والاستغفار له وبأداء قضاء دينه. وهكذا إذا كان عليه صوم فريضة من رمضان أو كفارة أو نذر يصام عنه. أما هنا يصام عن تطوع أو صلى عنه أو يطاف عنه فليس عليه دليل فيما نعلم. وهكذا كونه يقرأ عن القرآن ليس عليه دليل، وإن كان بعض العلماء يرى ذلك وأن ينتفع بقراءة القرآن عنه، لكن ليس عليه دليل. والقربات بابها التوقيف. تقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولا نعلم في الشريعة ما يدل على أنه يشرع للمؤمن أن يصلي عن فلان أو يصوم عن فلان تطوع أو يقرأ عنه أو يطوف عنه أو يذكر الله عنه. إنما الثابت هو حج تام، حج تام أو عمرة تامة أو يصدق عنه بالمال أو يدعو له ويستغفر له أو يقضي دينه، كل هذا ثابت. نعم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، أيضا لعله من المهم أن تتفضلوا ببيان ما هو توقيفي وغير توقيفي حتى لا يخلط الناس بين هذين الأمرين. التوقيفي العبادات ما يتعلق بالقربات والطاعات، لا يشرع منها إلا ما جاء في الشرع. وأما غير التوقيفي هو ما يتعلق بأمور الدنيا والمعاملات، فهذه لا بأس بها، يتعامل الناس بما ينفعهم بشرط لا يخالف الشرع. طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل إلى قضية أخرى. بارك الله فيكم سماحة الشيخ، إذا زرع شخص زرعا ونوى ثوابه للميت إذا أكل منه شخص أو بهيمة أو طير، فهل يصل ثواب ذلك إليه؟ هذا من الصدقة. ينتفع به الميت، هذا من الصدقة. الزرع والنخل والثمار إذا صدق بها الميت ونواها الميت ينتفع بها. جزاكم الله خيرا. هل تلتقي الأرواح بعد الموت حتى وإن بعثت أو بعدت المسافات بين الأجساد بوجود أحدهما في مدينة والآخر في مدينة أخرى؟ فقد علمنا كما يقول صاحب السؤال أن أصحاب المقبرة يستقبلون الميت الطيب، فهل يقتصر الاستقبال على المقبرة التي سوف يدفن فيها أم لا؟ وقد علم ذلك أيضا، قد علم ذلك الاستقبال من الرؤى لعدة أشخاص، جزاكم الله خيرا. أما من آية الأدلة الشرعية فلا أعلمه في الباب شيئا من الآيات ولا من الأحاديث يدل على تلاقي الأرواح وأنها تتعارف وتتلاقى وتتساءل. أما المرائي فكثيرة، المرائي رؤيا المؤمنين المرائي كثيرة في تلاقي الأرواح واستبشارهم بروح المؤمن، إذا كانوا مؤمنين يستبشرون بروح المؤمن، والكفار كذلك يسوءهم ما يحصل لهم من أرواح أخرى تذهب إلى النار، هذه مرائي كثيرة. وكذلك مرائي تدل على أن الميت قد يبين لأهله أشياء قد لم يذكرها لهم، قد يقول إن علي دين لفلان ثم يسأله ويصدق، قد يقول تجدونه في المحل الفلاني كذا فيجدونه، فقد يأتي بأشياء في المرائي يصدقها الواقع، هذا واقع في المرائي. وقد حدثنا بهذا كثير من الثقات بأنه رأى أباه أو رأى أخاه أو رأى فلان فقال أعطوا فلان عني كذا وكذا، أعطوا فلان عني كذا وكذا لأنه يطلبني كذا وكذا، فيسألون الشخص فيقول نعم إني أطلبه كذا وكذا. هذا وقع في مرائي كثيرة، وليس هذا بالبعيد، وهو ممكن. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كان أحد إخوتي يقود السيارة بسرعة شديدة وأخي الثاني جالس إلى جوار حائط المنزل، فقدر الله أن تندفع السيارة تجاهه، وقد أحدث ذلك إصابات بليغة، توفي على إثرها في الحال دون أن ينطق بأي كلمة. وعندما قدم المعزون ذكر العديد منهم أنه يعتبر شهيد، وأخبروا بأن العلماء قد أجمعوا على ذلك لأن الوفاة في حادث سيارة يدخل في حكم الهدم، فهل صحيح أنه شهيد؟ نرجو ذلك. اللهم الأقرب والله أعلم أنه في حكم الشهيد، لأن ضرب السيارة له أو انقلابها به أو المصادمة كل هذه في حكم الهدم، فهو إن شاء الله شهيد. إذا دفعته السيارة أو انقلبت به السيارة أو صدمته السيارة من أمام أو من خلف كله في حكم الهدم إن شاء الله. نعم. حكم الشهداء إن شاء الله. يعني من جهة الأجر. لكن يغسل ويصلى عليه، لكن من جهة الأجر. أما الشهداء الذي لا يغسلون ولا يصلى عليها ولا شهداء المعركة. الشهداء في المعركة الذين يقتلون ويموتون في المعركة، معركة الجهاد في سبيل الله، هؤلاء لا يغسلون ولا يصلى عليهم، بل يدفنون في ثيابهم ودمائهم، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد. الذين ماتوا في قتلى في وقعة أحد شهداء في المعركة لم يغسلهم ولم يصلي عليهم عليه الصلاة والسلام، قال وأخبر أنهم أحياء عند ربهم مرزقون. أما الذي مات في هدم أو غرق أو وضع البطن أو الطاعون، هؤلاء يقال لهم شهداء، وهكذا في حكمهم مثل من يصدم بالسيارة أو تنقلب به السيارة أو نحو ذلك، هؤلاء لهم حق الشهداء من جهة الأجر، لكنهم يغسلون ويصلى عليهم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للنساء الصلاة على الميت صلاة الغائب، علما بأن الميت قد مضى على وفاته شهر ونصف أو ما يشبه ذلك، مع العلم أيضا أنهن لم يستطعن الحضور للصلاة عليه أبدا؟ صلاة الغائب فيها خلاف بين العلماء، والأقرب والأظهر حيث الدليل أنه لا يصلى على الغائب إلا إذا كان من المعروفين بشيء ينفع المسلمين، كعالم كبير نفع المسلمين، كأمير نفع المسلمين، مثل ما صلى النبي على النجاشي لأن نفع المسلمين، أسلم ونفع المسلمين المهاجرين إليه، فهذا يصلى عليه صلاة الغائب. وليس كل من يصلى عليه صلاة الغائب، إنما من له شهرة في الإسلام وقدم في الإسلام ونفع في المسلمين من عالم وأمير وكبير نفع المسلمين، لا مانع من يصلى عليه صلاة الغائب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في النجاشي، فإن لما بلغه خبره أخبر المسلمين وصلوا عليه صلاة الغائب، ولم يكن صلي على عامة الناس عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الذي مات مشهورا بالعلم والدعوة إلى الله، أو مشهورا بنفع المسلمين بماله وجاهه ونفع المسلمين من سلطان أو أمير أو شبه ممن له قدم في الإسلام، فإذا صلى عليه مسلم صلاة الغائب فلا مانع أن يصلي عليه النساء كذلك، بارك الله مثل ما يصلي على الرجال. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من دولة قطر المستمع عبد الله إبراهيم عبد الله الهد الندوي، أخونا له أسئلة، من بينها سؤال يقول: والدي توفي ولم يحج وأنا لم أحج أيضا، فهل لي أن أحج عنه أم أبدأ بنفسي؟ جزاكم الله خيرا. تبدأ بنفسك، تحج عن نفسك أول ثم تحج عن أبيه، وأنت على خير وأنت مأجور جزاك الله خير، لكن تبدأ بنفسك. نعم. جزاكم الله خيرا. أنا من المقيمين في قطر ولست من أهلها، هل لي أن أبعث بصدقة الفطر إلى بلدي أم أدفعها حيث أنا مقيم؟ جزاكم الله خيرا. تدفع صدقة الفطر في المحل اللي أنت فيه، تخرج زكاة الفطر في محلك في قطر في الفقراء عندك، لا ترسلها إلى بلدك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الإخوة المستمعين لم يذكر فيها اسمه، إنما له جمع من الأسئلة، يسأل سماحتكم فيقول: ما رأي سماحتكم في من يريد أداء الحج حج الفريضة وعليه ديون، أيها أولى، سداد هذه الديون أم أداء الحج والعمرة؟ جزاكم الله خيرا. يبدأ بالدين فيقضي، لأن قضاء الدين متحتم، يلزمه أن يقضي الدين، والحج لا يلزمه إلا إذا استطاع بعد قضاء ديونه، فالواجب البداء بقضاء الديون وتسديدها، ثم إذا فرغ من قضاء الدين يحج. المقصود لا يلزمه الحج ولا يشرع له الحج حتى يقضي دينه، يبدأ بأهل الدين، إلا إذا كانوا محصورين وسمحوا له فلا بأس، إذا كانوا محصورين معروفين وسمحوا له أن يحج ويؤدي دينه فلا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا. ما رأي سماحتكم في من اشترى منزلا أو شقة بالتقسيط، هل ما تبقى عليه من باقي الثمن يعتبر دينا؟ نعم، اشترى شقة أو سيارة أو أرضا بالتقسيط، فما قدمه معلوم وما بقي في ذمته يسمى دينا ويسمى غارما، إذا كان عاجزا يعطى من الزكاة. جزاكم الله خيرا. ما رأي سماحتكم في من يتقاضى أجرا عما يقوم به من الدعوة إلى الله وتحفيظ القرآن الكريم؟ لا حرج في ذلك، المعلم يعطى على تحفيظ القرآن وتعليم القرآن والدعوة إلى الله عز وجل، لأنه يحتاج، لأن هذه الأمور تحتاج إلى أوقات وكلفة ومشقة، فإذا أعطي من بيت المال أو من أوقاف المسلمين أو من بعض المحسنين ما يعينه على التعليم والتحفيظ والدعوة إلى الله أو التدريس، كله طيب لا حرج فيه، والحمد لله. جزاكم الله خيرا. احترت كثيرا في من يتسولون، هل أعطيهم أم أمنعهم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. السنة إعطاء المتسول، السنة أن تعطي المتسول، إلا أن تعلم أنه كذاب وأنه غني لا تعطيه بل انصحه وقل له اتق الله هذا لا يجوز لك. أما إذا كنت تعرف أنه فقير أو تجهل حاله لا تعرف حاله فالسنة أن تعطيه لقول الله عز وجل في وصف المؤمنين وفي أموالهم حق للسائل والمحروم والآية الأخرى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم فالسنة أن تعطي السائل وتحسن إليه ما دمت لا تعرف عنه أنه كذاب وأنه غني تعطيه سواء كان مجهولا أو معروفا لديك بأنه فقير السنة أن تعطيه وتحسن إليه. نعم جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ إحدى الأخوات بعثت تسأل وتقول كان لدي طفل في الشهر السادس أصيب بعين ثم مرض لمدة شهر كان لدي طفل في الشهر السادس أصيب بعين ثم مرض لمدة شهر ثم ازداد مرضه في الأسبوع الأخير وكنت أسهر معه طوال الليل وفي إحدى الليالي وضعته بجانبي وأنا مضطجعة على جانبي وغلبتني عيني ثم استيقظت فزعة فأخذت طفلي فإذا هو في النفس الأخير ثم أسلم الروح لبارئها وعندما استيقظ كنت على جنبي الذي اضطجعت عليه ولم أنقلب ولم أتحرك منه وبعد سنوات عدة قيل لي إنه يجب عليك صيام شهرين متتابعين كفارة القتل الخطأ فهل يجب علي صيام الشهرين وإذا لم استطع الصيام نظرا لكبر سني هل يمكن أن أتصدق أو أن أفعل شيئا آخر أفيدوني جزاكم الله خيرا علما بأني أبلغ من العمر الآن 60 عاما. إذا كان الواقع هو ما ذكرتي فليس عليك شيء والحمد لله لا صيام ولا غيره لأنك لم تقتليه هذا أجله هو مريض وجاءه أجله. أما إذا كنت تعلمين أنك غطيتيه نمت عليه يعني صار صدرك عليه حتى مات أو فعلت شيئا يوجب موته فعليك عتق رقبه مؤمنه عتق عبده فإن عجزتي صم شهرين متتابعين 60 يوما. لكن ما دام الواقع كما ذكرتي فليس عليك شيء لأنك الحمد لله لم تقتليه بل جاءه أجله فأنت بحمد الله ليس عليك شيء وأسأل الله أن يعظم أجرك فيه. اللهم ولا ينبغي أن توسوسي أنت بحمد الله ليس عليك شيء ما دام الواقع مثل ما ذكرت. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول قرأت في كتاب عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت في عنقها مثلها من النار يوم القيامة وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب جعل الله في أذنها مثله من النار يوم القيامة رواه أبو داود والنسائي. وعن أخت لحذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلين به أما إنه ليس منكن امرأة تحلي ذهبا تظهره إلا عذبت به رواه أبو داود والنسائي وإسناده ضعيف فما قول سماحتكم في هذه الأحاديث وما هو توجيهكم لنا جزاكم الله خيرا. هذه الأحاديث التي فيها النهي عن لبس الذهب بعضها ضعيف وبعضها منسوخ قد أجمع المسلمون على حل الذهب للنساء وتحريمه على الرجال فلا حرج في ذلك والحمد لله. هنا تلبس قلادة من الذهب أو أشرة من الذهب أو خاتم من الذهب كل هذا لا حرج فيه في حق النساء لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم. فالذهب والحرير مباحان للنساء ومحرمان على الذكور. قد جاءت إليه امرأة قالت رسول الله جاءت امرأة وعليها مسكتان من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعطين زكاة هذا؟ قال لا. قالت لا. قال أيسرك أن يسوأك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار. فألقتهما وألقتهما لله ولرسوله فلم ينكر عليها اللبس وإنما أمرها بالزكاة. فالمقصود أن الأسوأ من الذهب وهكذا القلائد وهكذا الخواتم وهكذا الأقرطة كلها مباحة للنساء عند أهل العلم وهو إجماع منهم ليس في ذلك إلا خلاف شاذ لا يعول عليه. فلا ينبغي لأحد يشك في هذا الأمر في الذهب والحرير حل للإناث حرام على الذكور، وما جاء في بعض الأحاديث من تحريم الذهب على النساء فهو ضعيف أو منسوخ بالأحاديث الصحيحة الأدلة الواضحة الدالة على حله للنساء، وأن الله حباه الذهب والحرير النساء دون الرجال. هذا هو المعتمد الذي عليه أهل العلم وهو الحق. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات تسأل سماحتكم فتقول: هل يجوز استغلال فترة العذر الشرعي لمراجعة القرآن الكريم لمن تحفظه خوفا من النسيان؟ الصواب أنه لا حرج في ذلك، أن تقرأ عن ظهر قلب حال الحيض والنفاس، لأنها ليست مثل الجنوب، والجنوب في إمكانه يغتسل بسهولة إذا فرغ من حاجة يغتسل وقرأ وصلى، أما الحائض والنفساء فليس في إمكانهما ذلك لأن مدة تطول، فإذا قرأت عن ظهر قلب فلا بأس بذلك على الصحيح، وبعض أهل العلم ذهب إلى منعها من ذلك كالجنوب، والصواب أنها لا تمنع من ذلك، لكن ليس من المصحف بل تقرأ عن ظهر قلب، وإذا دعت الحاجة إلى مراجعة المصحف من وراء حجاب من وراء قفازين ونحوها فلا حرج عند الحاجة، وهذا هو الصواب. أما حديث لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن هو حديث ضعيف، إنما الثابت في الجنوب خاصة، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدثه شيء عن القرآن إلا الجنابة، ويقول صلى الله عليه وسلم لما خرج لأصحابه ذات يوم قرأ وهو على غير طهارة قال: هذا لمن لم يكن جنوبا، أما الجنوب فلا ولا آية. المقصود أن الجنوب لا يقرأ حتى يغتسل، أما الحائض والنفساء فمدتهما تطول، والصحيح من قول العلماء أنه لا بأس أن تقرأ الحائض والجنوب عن ظهر قلب لأن مدة تطول وفي ذلك مشقة وحرج وتوفيق لمصالح كثيرة في حق الحائض والنفساء بدون دليل. جزاكم الله خير. والقياس لا يصلح، قياس الحائض والجنوب لا يصلح، لأن الجنوب مدته لا تطول وفي إمكانه الغسل متى فرغ من حاجته، أما الحائض فليس في إمكانها الغسل إلا بعد انتهاء المدة، وهكذا النفساء ليس في إمكانها غسل حتى ينقطع الدم وتطهر أو تبلغ الأربعين. نعم، جزاكم الله خيرا. ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، هل تجب المداومة عليها للحصول على الرحمة أم لا؟ هذا مستحب، يدل على الاستحباب، وحديث جيد لا بأس به، حديث صحيح يدل على شرعية صلاة أربع قبل العصر تسليم دين، هذا هو الأفضل، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. جزاكم الله خيرا. ما قول سماحتكم في من بلغت في سن صغيرة ولم تتعرف على أحكام الدين وأمور الشرع المتعلقة بها بالقدر الذي وصلت إليه من المعرفة بها حاليا، فلم تصلي ولم تصب ولم تتحجب عن الأجانب، ثم بعد أن عرفت أحكام الدين في هذا الأمر احتجبت وأصبحت تصلي وتصوم بعد أن كانت تصوم صيام الأطفال، تفطر متى شاءت وتصوم متى طاقت ذلك، الآن هل يلزمها قضاء ما فاتها من الصيام والصلاة؟ وهل يلزمها إلى جانب قضاء الصيام صدقة؟ وإذا كان هناك صدقة فما مقدارها، علما بأن الفترة التي أمضتها وهي جاهلة بأحكام الشرع ولا تلتزم بها سنتان ونصف؟ جزاكم الله خيرا. الصواب أنه لا يلزمها شيء ويكفي التوبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين أسلموا أن يقضوا ما فاتهم في الصلاة والصيام، ولأن ترك الصلاة كفر، فالتوبة تكفي فيها، فإذا كان لا تصلي ولا تصوم فالتوبة كاملة وليس عليها قضاء. الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف فاء ألف، تسأل سماحتكم وتقول: ما هو الحكم في النوم بعد صلاة الفجر؟ وهل يقسى القلب؟ وهل يعتبر من المنكرات؟ جزاكم الله خيرا. ليس في النوم بعد الفجر حرج ولا حرج ولا نعلم فيه بأسا، وما اشتهر بين الناس أنه هو يطيب وأنه كذا وأنه ليس عليه دليل يعتمد، فالنوم بعد الفجر لا حرج فيه وبعد العصر لا حرج فيه، لكن من جلس بعد الفجر في مصلاه يقرأ ويستغفر الله ويسبح ويهلل ونحو ذلك حتى ترتفع الشمس يكون هذا أفضل كفعل النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ترك فلا حرج عليه، من ترك فقام إلى حاجاته أو نام أو اشتغل بأشياء أخرى فلا بأس عليه. جزاكم الله خيرا. ما هو حكم تغميض العينين في الصلاة؟ إذ أني أغمض عيني لأني أخاف أن أنظر إلى هنا وهناك وأنشغل عن أمور الصلاة، جزاكم الله خيرا. التغميض في الصلاة مكروه وليس من السنة، السنة يفتح عينيه وينظر ولا حرج، لكن يطرحها في موضع سجوده، يكون بصره في موضع سجوده حتى يخشع، هذا هو السنة. أما التغميض فلا يفضع بل هو مكروه، بل قال بعض أهل العلم إنه من عمل اليهود. جزاكم الله خيرا. أرجو أن تدلونا على أسباب الهداية، جزاكم الله خيرا. الهداية لها أسباب، منها سؤال الله والضراعة إليه في طلب الهداية وطلب التوفيق وانشراح الصدر للحق، فالله يقول ادعوني أستجب لكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله جل أنه قال استهدوني أهدكم، فالإنسان يسأل ربه أن الله يهديه ويشرح صدره للحق ويعينه على طاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا من أعظم الأسباب، الضراعة إلى الله وسؤاله جل وعلا الهداية والإلحاح في ذلك، ولا سيما في أوقات الإجابة مثل آخر الليل جوف الليل بين الأذان والإقامة في آخر الصلاة في السجود في يوم الجمعة إذا جلس على المنبر إذا أنتقى الصلاة في آخر يوم الجمعة بعد العصر إلى غروب الشمس، كل هذه أوقات ترجى فيها الإجابة، فينبغي المؤمن أن يلح في طلب الهداية في طلب التوفيق في طلب صلاحه وصلاح ذريته في سؤال الله لولاة أمر المسلمين أن يهديهم ويوفقهم ويصلح حالهم ويعينهم على كل خير، هذه أوقات مناسبة. ومن أسباب الهداية الإكثار من قراءة القرآن وتدبر معانيه، فإن الله جعله سبب الهداية، قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فالإكثار من قراءة القرآن بالتدبر والتعقل والإقبال بالقلب عليه من أسباب الهداية. ومن أسباب الهداية العناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته، كل يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه ويقرأ الأحاديث الواردة في ذلك، هذا من أسباب الهداية. جزاكم الله. ومن أسباب الهداية أيضا مجالسة الصالحين والأخيار، كن يبتغي لهم أصحاب وجلساء يجلس معهم. ومن أسباب الهداية حضور حلقات العلم من أهل العلم المشايخ المعروفين بالخير، يجلس عندهم ويسمع حلقات العلم ويستفيد، كل هذا من أسباب الهداية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.